إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نقف معكم اليوم على حدث من أحداث التاريخ العظام، ودرس من دروس سيرة رسول الإسلام تواترت به الأخبار وأجمع عليه أهل الآثار. حدث هز مكة بأرجائها، وازدادت به قريش في عتوها، بل من هول سماعه ارتد أناس، وعظم عند البعض الالتباس، حير العقول وخرق ناموس المشاهدة، وأحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، أي اشتد علي وهبته من فظاعته، وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. رواه أحمد. وفي رواية: فكربت كربا ما كربت مثله قط. رواه مسلم. هذا هو الإسراء أيها الناس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، أي شقه، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. رواه مسلم. وهذا تهيئة لرؤية آيات ربه الكبرى. ثم أسري به عليه الصلاة والسلام، أسري به يقظة لا مناما بروحه وجسده، من مكة من بيت أم هانئ إلى بيت المقدس بصحبة جبريل، راكبا البراق، وما ركبه أحد أكرم على الله من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو دابة بيضاء يشبه الفرس، يضع حافره عند منتهى طرفه فسار عليه حتى أتى بيت المقدس، فربطه بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى فيه قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أُتي عليه الصلاة والسلام بالمعراج، فصعد فيه إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، ففُتِح له، وتلقاه من كل سماء مقربُها، ورأى في السماء الدنيا آدم أبا البشر، فسلَّم عليه فرحَّب به وردَّ عليه السلام، ثم عُرِج به إلى السماء الثانية، فرأى فيها يحيى وعيسى ابن مريم، ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم عُرِج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم عُرِج به إلى الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، ثم عُرِج به إلى السماء السادسة فرأى فيها موسى بن عمران، ثم رُفع إلى السماء السابعة فرأى فيها أباه إبراهيم الخليل، مُسنِداً ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء السابعة، الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة من كثرتهم، ثم جاوز عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، جاوز منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرفع حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، ثم عُرِج به إلى الجبار جل جلاله، فرأى الحجاب، والله سبحانه وتعالى لا يُرى في الحياة الدنيا، حجابه النور، وأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاةً في اليوم والليلة، ثم خفَّفها إلى 50 في العدد، 50 في الأجر، ثم ذُهِب به إلى سدرة المُنتهى، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ورقُها كآذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، وإذا ثمرُها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيَّرت، فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن يصفها من حُسنها. وفي روايةٍ أخرى قال عليه الصلاة والسلام: لما انتهيت إلى السدرة المُنتهى، فإذا نبقُها مثل الجرار، وإذا ورقُها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولَت ياقوتًا أو زمُرُدًا أو نحو ذلك، فما يستطيع أحدٌ أن يصفها. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. قال: ورأيت النار، عنده سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم هبط عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم في بيت المقدس إماما، فدل على أنه هو الإمام المقدم. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى قومه، فلما أصبح أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، ولم يكن قد رآه من قبل، يختبروه بذلك ليسخروا منه. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر، وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. قال: فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي، أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، وطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه وفي رجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال. فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من الأمور العظام التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر جبريل عليه السلام، رآه في صورته التي خلق عليها، له 600 جناح في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، والمدرى إما إناء الزيت وإما المشط، فقالت المرأة: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي. وفي رواية قالت: تعنين أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: وإن لك ربا غير أبي؟ قالت: نعم، الله. قالت: فأخبر بذلك أبي؟ قالت: نعم. فأخبرت، فأرسل إليها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقالت المرأة الضعيفة: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تجمع بين عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفننا. قال: ذلك لك لما لك علينا من الحق، أي جزاء خدمتها لهم. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، وكأنها تقاعست من أجله، فأنتقه الجبار جل جلاله، فقال: يا أمتاه، أثبتي فإنك على الحق. وفي رواية قال: يا أمة، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. رواه أحمد وابن حبان. هذا هو الإيمان أيها الناس، إذا عمر القلب، وهذه هي التضحية من أجله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. هذا الإسراء أيها الناس، وهذه بعض معالمه، وهو من أعظم فضائل رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولكن ذلك لا يخص بعبادة، فإنه لم يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور. قال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، ولا في صيام شيء معين منه، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. والخير كل الخير في الاتباع والوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته عليهم رضوان الله. والله الموفق والهادي